فالطهارة ليست شرطا لصحة الأذان، لكن الطهارة نوعان، طهارة كبرى وطهارة صغرى. أما إذا أراد أن يؤذن وهو محدث حدث أكبر فإنه يجب أن يتوضأ، لأنه لا يجوز المكث في المسجد إلا بوضوء. وأما إذا كان محدثا حدثا أصغر فيستحب له أن يتوضأ. والإقامة أشد، الإقامة أشد، يعني أن يكون على وضوء أشد. والسبب لأن المقيم لو أقام وهو على غير طهارة فإنه ستفوته إما الصلاة كاملة وإما بعض الصلاة، فإذا أقام ثم ذهب يتوضأ فقد لا يرجع إلا والإمام قد فرغ من صلاته. فالحاصل أن الأذان يسن أن يكون على طهارة لكن لا يجب، فلو أذن وهو محدث أو أقام وهو محدث فإقامته صحيحة، لكن الطهارة أوكد بالنسبة للإقامة لما سبق. قال: هل يجوز للمؤذن أن يخرج من المسجد لكي يتوضأ في بيته لأن دورات المياه مغلقة؟ نقول: لا حرج، والخروج من المسجد إنما يذم وينهى عن إذا خرج الإنسان من المسجد لقصد ترك الجماعة، لقصد ترك الجماعة. أما من خرج من المسجد لحاجة ثم يرجع، يعني خرج من المسجد بعد الأذان ليأخذ شيئا من سيارته أو ليحضر شيئا من بيته أو ذهب خرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر فلا حرج، المحذور أن يخرج من المسجد ليذهب إلى بيته أو إلى مكان آخر ويدع صلاة الجماعة. يقول: هل تشرع الموعظة في المقبرة عند دفن الميت؟ الجواب: إذا كانت الموعظة أمرا عارضا لا راتبا فلا بأس بها، بل هي مشروعة في هذه الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه لما خرج في جنازة أحد أصحابه وكان القبر لما يلحد، فجلس وصار يعظ أصحابه ويتحدث معهم. أما اتخاذ ذلك أمرا راتبا بحيث أنه في كل جنازة يعظ الناس فهذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ في كل جنازة، ولو كان خيرا لفعله ولأرشد أمته إليه، ولأن الصحابة أيضا لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لفعلوه وسبقوا إليه. وإذا كانت الموعظة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على سبيل الأمر الراتب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم على سبيل الأمر الراتب، فماذا بعد السنة إلا البدعة، فماذا بعد السنة إلا البدعة. ولهذا شيخنا رحمه الله له في هذا المقام عبارة جيدة تكتب بماء الذهب، قال في مثل هذا الموضوع، قال: المقابر ليست منابر، احفظوها. يقول: المقابر ليست منابر، يعني ليست منبر كمنبر الجمعة كل من أتى إلى جنازة قام وصار يعظ الناس ويذكرهم وما أشبه ذلك، لكن لو فرض أن الإنسان حضر صلاة الجنازة وجلس مع بعض أصحابه وهم ينتظرون الفراغ من دفن الميت أو تجهيز قبره، فصار يحدث ويعظ من حوله فلا حرج، لكن لا يتخذ هذا أمرا راتبا. يقول: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟ سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشيب في أبي بكر قال: غيروا في أبي قحافة، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قال: هل يجزئ الإنسان أن يجمع بين العقيقة والأضحية في شاة واحدة عن بنته؟ الجواب: لا يجزئ، وإن كان قد قال به بعض العلماء بمعنى أنه لو صادف يوم العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فذبح ذبيحة يقصد بها العقيقة والأضحية قالوا فيجزئ ذلك، ولكن الصواب أن ذلك لا يجزئ، لأن العقيقة عبادة خاصة والأضحية عبادة خاصة، هذه جنس وهذه جنس، فلا يحصل التداخل. والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فإنهما يتداخلان، أما العقيقة فهي جنس، ولذلك العقيقة لها أحكام ولها شروط تخالف الأضحية، والأضحية لها أحكام ولها شروط تخالف الذكاة. يقول: أرض أوقفها مالكها قديما وكانت تزرع بن وعائدها يكون للفقراء والمساكين والمساجد، الآن الأرض بسبب قلة الأمطار والجدب تحولت لأرض جدباء لا تصلح للزراعة. السؤال: أهل المنطقة يحتاجون سلمكم الله وعافكم في مكان المقبرة، هل يجوز جعلها مقبرة؟ الجواب لا، لا يعني يجوز جعلها مقبرة بقيمة، لأن ذلك أنفع ما دام أنه أوقفها وجعل لها ريعا، فالمطابق لوصية أو لوقف الواقف أن تشترى، يعني أن يشتريها أحد المحسنين ويكون هذا الريع وتكون قيمتها للفقراء والمساكين، أو أن يشتريها أحد المحسنين ويشترى بقيمتها عقار، أو أن يبحثوا عن مكان آخر. أما كونها متعطلة فهذا لا يمنع أن تستغل وأن ينتفع بها في شيء آخر. يقول: نحن جماعة خرجنا إلى البر، وإذا حضرت الصلاة نصلي في لباسنا الرياضي ولباس الاستراحة، وكذلك نأكل الثوم أو البصل، فما حكم الشرع؟ نقول: قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن تيسر حينما تصلون أن تكون ثيابكم ثياب زينة، الثياب التي تقابلون بها الناس، لأن الله عز وجل هو أحق من يتجمل له وأحق من يتزين له، فذاك. وإن لم يتيسر لكم فإنكم تصلون في ثيابكم ما دامت ثيابا طاهرة ساترة. وأما أكل الثوم والبصل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وكون السائل يقول كلنا نأكل ثوم، نقول: الأذية ليست متعلقة بكم، الأذية تتعلق بالملائكة، والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فعليكم حينما تريدون الحضور للصلاة أن تذهبوا أثر هذا الثوم أو أثر هذا البصل بأكل ما يذهب رائحته الكريهة. يقول: الكسوف القادم بإذن الله سوف يكون في سفر إن شاء الله بإذن الله، فهل نصلي صلاة الكسوف وهل الخطبة واجبة؟ نعم، صلاة الكسوف مشروعة في الحضر والسفر، فلو فرض أن إنسان كان في سفر وأدرك الكسوف أو أدركه الكسوف فإنه يصلي إما منفردا إذا كان وحده، وإما مع جماعة المسلمين الذين يصلون في ذلك الموضع. وهل يخطب؟ اختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف، هل هي خطبة راتبة أو لا. هي ليست واجبة، الوجوب ليست واجبة، ولم يقل أحد بالوجوب يعني بوجوب بحيث أنه يؤثم، وإنما قالوا يشرع للإنسان أن يخطب، يعني يشرع الإمام أن يخطب، لكن الخطبة هل هي راتبة دائمة أو أنه يفعلها تارة ويتركها تارة؟ الصحيح في ذلك مذهب الشافعي أنها راتبة. يقول: سألتكم عن من نزع شرابه فقلتم يجوز أن يعيدها ويصلي، فهل يجوز أن يمسح في المستقبل؟ الجواب نعم، إذا كان على طهارته السابقة. أما إذا كان على طهارة مسح ونزعها ثم خلعها فإنه لا يمسح عليها، لأنه يشترط في المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة ماء لا طهارة تيمم أو طهارة مسح كما سبق. يقول: أعطاني الله موهبة الرسم وأنا أرسم الوجوه بريشة الرسم بيدي حتى تكون ملامح وجه مثل الحقيقة، فهل عملي هذا يدخل في وعيد المصور؟ نقول: نعم، إذا صورت صورة تبقى معها الحياة، لأن الصورة تصوير ذوات الأرواح على نوعين: نوع تكون معه حياة وتبقى معه الحياة، وذلك بأن يصور الجسد كاملا أو الرأس ومعه شيء من الجسد الذي يتصور أن تبقى معه حياة، فهذا محرم. وأما إذا صور ما فيه روح، أما لو صور ما لا تبقى معه حياة، كما لو صور رأسا فقط، لأنه لا يمكن الإنسان يعيش برأس، أو صور جسدا بدون رأس، فهذا لا بأس به. مع أني أنصحك أن تنصرف عن تصوير ذوات الأرواح إلى أن تصور أشياء مباحة، تصور مثلا الأشجار، الأنهار، الأشياء الطبيعية، الأمطار وما أشبه ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: ما الفرق بين التعبد وهو فعل العابد وبين المتعبد به الذي مثلتم له بالإنابة إلى آخره؟ قلنا فيما سبق إن العبادة تطلق على معنيين: على التعبد الذي هو فعل العابد ومعناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، وتطلق العبادة على المتعبد به، على المتعبد به يعني ما يتعبد الإنسان لله عز وجل به. وقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المعنى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة تطلق على فعل العبد وتطلق على ما يتعبد به. فمثلا أنا أردت أن أصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر عبادة، فعلي أنا أيضا عبادة، فكوني أتذلل لله هذا عبادة، والصلاة بذاتها عبادة، فتطلق على الأمرين. يقول: هل يقال دعاء دخول المسجد والخروج منه عند دخول ساحة المسجد أو دخول مبنى المسجد؟ لا، عند الدخول في مسمى المسجد. فلو فرض مثلا أن مسجدا محاطا بسور، فيدخل الإنسان وفيه رحبة، يعني صرحة في رحبة وحوش، فإذا دخل هذا المسجد من رحبته المحوطة فإنه يقول الذكر، ولا يقول ولا يؤخر ذلك إلى أن يصل إلى الموضع الذي يصلى فيه. يعني المساجد الآن بعضها يكون فيه مبنى، ثم هذا المبنى يتبعه في المؤخر ساحة مصورة تابعة للمسجد، هذه الساحة تابعة للمسجد، فتقول دعاء دخول المسجد عندما تدخل هذه الساحة، لا أن تؤخره حينما تدخل هذا المبنى المسقف. يقول: ما القدر الزمني تقريبا الذي تحصل به السنية في تأخير صلاة عيد الفطر؟ يؤخرها قليلا، يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد ربع يؤخرها قليلا، يعني حتى يتسنى لمن لم يخرج صدقة الفطر أن يخرجها. يقول: لو أمي أمرتني أن أوصل أختي لبيت خالي وقالت أختي إنهم سيشاهدون أنك محرم، فأنا قلت لأمي إني لن أذهب بها فغضبت علي، فهل علي شيء؟ إذا كنت تعلم أن أختك حينما تذهب وتشاهد هذا المحرم أو ترتكب هذا المحرم فلا يجوز لك أن تذهب بها، لأنك تكون معينا لها على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت ستذهب إلى زيارتهم ولن تباشر المحرم ولن ترى المحرم، هم يفعلون المحرم لكنها هي لن تباشر ذلك وإنما تريد صلتهم، فيجب عليك في هذا الحال أن تطيعها. يقول: بعض المأمومين يشرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما في الركعة الثانية، فما الحكم؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بمعنى أن الإنسان إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أثناء قيامه ويسير إذا كان كبير السجدة تجد أنه يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وهذا خطأ. وعند الفقهاء مثل هذا لا تصح قراءته. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين من قرأ الفاتحة حال ارتفاعه ومن قرأ الفاتحة حال انحطاطه، وأضرب لذلك بمثالين. المثال الأول: إنسان مثلا رجل كبير في السن كبر وصلى فقرأ الفاتحة الحمد لله رب الرحمن الرحيم، ثم أحس بتعب فصار يقرأ الفاتحة وهو ينحط للجلوس لعجزه، يقول هنا تجزئ، لأن كل حالة هي أعلى من التي قبلها، كل حال أعلى من قبلها. لكن في حال ما إذا كان عاجزا ثم قدر وصار يقرأ الفاتحة في ارتفاع، يقول هنا لا تجزئ، لأن كل حالة هي دون التي قبلها، فلهذا فرق. لكن القول الراجع في مسألة المريض خصوصا المريض أنه تجزئه سواء قرأها في انحطاطه أم في ارتفاعه. يقول في قوله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بالاتفاق نفس واحدة هي آدم وزوجها حواء. السؤال: يقال حواء خلقت من ضلع آدم، والحديث خلقت من ضلع من غير إضافة إلى آدم، فهل هناك دليل على أنها من ضلع آدم؟ نعم، الأدلة الأخرى والروايات دلت على أنها خلقت من ضلع آدم، ولو راجعت الروايات وجدت ذلك. قال: أرسلت هدية إلى إنسان فلم أجده، فحينما اتصلت عليه قلت عندي لك هدية، قال أنا مسافر الآن، فهل يجوز لي أن أتصرف بهذه الهدية أم لا بد من إيصالها له؟ لا بد من إيصالها له، لأنك إذا قلت عندي هدية وقبل فهذا وعد، فأنت إذا تراجعت أخلفت الوعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. اللهم إلا أن يكون تراجعك عن الهدية لسبب، بمعنى أنك مثلا أردت أن تهديه هدية لأنه يفعل كذا، أو لأن فيه صفة حميدة، فتبين لك أنه على خلاف هذه الصفة. كما لو مثل أردت أن تهدي شخصا قيل لك إنه بار بوالديه، فأردت أن تهديه هدية وقلت عندي لك هدية، فتبين لك أن هذا الرجل عاق لوالديه، فيجوز لك أن ترجع وأن لا تعطيه. لماذا؟ لأنك إنما أردت إهداءه لوصف أو أو أو أو لسبب تبين أن هذا السبب معدوم. يقول لو أعطيت زوجتي زكاتي وتقضى البيت يجوز؟ لا، لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يدفع زكاته لزوجته، لأنه حينئذ يقي ماله ويحمي ماله. يعني أنت زوجتك تحتاج نفقة 2000 ريال، فتعطيها زكاة 2000 ريال، كأنك لم تخرج الزكاة. فلا يجوز أن يعطي الرجل زكاته لزوجته. أما الزوجة فيجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها. يقول كتاب المجد منتهى الغاية شرح الهداية لم يطبع، وبعض الناس يقول إنه مفقود، لكن الشيخ البستام في علماء نجد خلال 8 قرون ذكر ضمن ما اطلع عليه من مخطوطات مكتبة جامع نيزة، وأنه يذكر فيها عام 67. ما رأيكم؟ لا، أقول كلام الشيخ عبد الله رحمه الله لا شك أنه كلام موثق، لكن لعلها فقدت. من جملة ما فقد، يعني بعد كما تعلمون بعد مع طول الزمن يفقد كثير من الكتب، فالمخطوطات التي كانت موجودة مثلا في مكتبة عليزة الوطنية التي أسسها الشيخ عبد الرحمن السعدي، كان هناك فيها مخطوطات كثيرة لكنها فقدت. سبب الفقد أن بعض الناس قد يستعير هذا المخطوط، قد يستعيره ثم ينسى ولا يرده، وقد يستعيره ثم يموت ويبقى عند ورثته، وهكذا تتفرق الكتب يمينا وشمالا. يقول أحيانا تصيبني حكة فأحك ساقي بظفري فيخرج بعض قطرات الدم تصيب ملابسي، فهل يصح الصلاة؟ نعم، يعني لأن الدم، القول الراجح أن الدم طاهر ولا ينقض الوضوء، فمجرد خروج قطرات من دم تصيب ثيابك لا لا لا يعتبر هذا نجاسة. يقول ذكرت أن المسبوق إذا حضر الزيادة سجد، إذا لم يحضر لم يسجد، لكن ماذا عن إذا لم يعلم ذلك هل حضر أم لم يحضر؟ يعني يقصد أنه أن الإمام مثلا سجد للسهو بعد السلام وهو لم يشاهد زيادة، أو سجد للسهو قبل السلام وهو لم يشاهد زيادة، نقول لا يسجد. ما دام أنك لم تعلم أن الإمام زاد أو نقص فلا تسجد. فمثلا لو فرض أنك دخلت مع الإمام ولم ترى مع الإمام، يعني مسبوقا ولم ترى من الإمام زيادة ولا نقص، فحينئذ لا يسجد. ولهذا قلنا إن المسبوق يسجد إما قبل السلام وإما بعد السلام إذا أدرك الزيادة. يقول ما حكم سجود الشكر عند كل ختمة للقرآن للمراجعة؟ إن كان هذا من باب الضبط، يعني يراجع القرآن ضبطا وسجد لله عز وجل أنه ضبط القرآن، فهذه نعمة. وأما إذا كانت مجرد قراءة وختمة فلا، لأن يعني هذه ليست نعمة من النعم التي المتجددة، هي من النعم يعني أشبه ما تكون بالنعمة الدائمة. يقول ذكرت أن الشك مع الترجيح يسجد له بعد السلام، والسؤال لو شك ورجح النقصان متى يسجد؟ أيضا يكون بعد السلام. الشك مع الترجيح يكون بعد السلام سواء عمل بالزيادة أو عمل بالنقص. فمثلا لو كان يصلي وفي الركعة الرابعة شك هل هذه الرابعة أو الثالثة، فقال يغلب على ظني أنها الرابعة فجعلها الرابعة، يسجد بعد السلام. ولو غلب على ظني أنها الثالثة، يعني هو لم يبني على اليقين لكن بنى على غلبة الظن فجعلها الثالثة بناء على غلبة ظنه، أيضا يسجد بعد السلام. يقول لعل هذا آخر سؤال. يقول ما الفرق بين أن نقول حكمها سنة وسنة مؤكدة؟ واضح الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. السنة المؤكدة يعني التي يتأكد على الإنسان أن يأتي بها. فمثلا السنن الراتبة، كونك تصلي سنة الفجر نقول سنة مؤكدة، وما بين كل أذين صلاة سنة ولا نقول مؤكدة. كذلك أيضا الأربع ركعات قبل صلاة العصر نقول سنة ولا نقول سنة مؤكدة. فالسنة المؤكدة يعني التي يتأكد الإتيان بها. يقول ذكرتم أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، فهل سجود الشكر سنة مؤكدة؟ نعم، سجود التلاوة وسجود الشكر كلاهما سنة مؤكدة. هذا آخر ما تيسر من أسئلة، وإن كان هناك شيء نؤجله إلى غدا نظرا لا نحب أن نطيل على الإخوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.